يعني من الراجل اللي بيزيد ليه؟ savings up. He's getting debt bought, and he's leaving them in a debt, and the fellowship is good off, okay? That he fixed him and nobody saw move. عشان كده بيبقى عامل الراجل سلمين، يا اما بيتكلم يا اما ان سببه الجد ايه؟ النسبة بتاعتي يعني مش طبيعي. هايبر بليز بيعمل برضه من الراجل. زود رقم ثلاثة انفيرتيليتي. لأن هو ما يعرفش يعمل انفيرتيليتي، حد يعرف ايه؟ لأن يبقى سببه الجد ايه؟ النسبة اللي بيعمل لنا انفيرتيليتي. رقم ثلاثة انفيرتيليتي. لأن هو ما يعرفش يعمل انفيرتيليتي. طول حياتنا معلقة. وحلها ان ده فتره الحمل اللي احنا شيلينج ما بقاش في عندها مشكله بس الدم اللي تحمل لا لان المي اللي عملتها الادن ومايوزس هيعمل لها انف حلها الوحيد في الدم اللي انت بتسمع مشكله ازاي في اشكال قديش ازاي اللي فيها عنده اللي عشان هو بريزنت او ذا انتوميشن او الستايل النورمال يعني الجديد ده بره دي الصحراء. والله تريد ان تقول الجديد ده هندي دراي مول في ماي ميت زي هذا المرض. ايه ده هو؟ ايه الدوج؟ اعرفوش. حطوا ثلاث نظريات اكثر من بعض. ماشي انت فيه. كونديشن الدوج. تعرفوا بعد الكونديشن كان ايه؟ طيب. حطوا ثلاث نظريات اكثر من بعض. اول نظريه قال لك نورمالي اوفري والبنت كوريا مغطيه بريتنير سيروزا. ممكن يحصل ميتا تيز لهذه السيروزا الفيل اندوينج ميتا تيز. هتفهم حاجه؟ نورمالي مش البنت كوريا الاوفري مغطيين بريتنير ذات اللي هو بريتنير. قال لك واي نوت ان حصل فيها اندوميتا ميتا تيز هيتحول لايه؟ كل دورة كانت طلعت من بلزر وبالتي تي والام ار اي قالوا ده هايل ملك من سوما قالوا هذي ملك المخرج نتروس خدنا منه بايوبسي خدنا اللي هو ايه مفروض الفريق في الميكروسكوب في اي بشيره فريكونسي خالص رحنا لعين قالوا له ليه شكله بقى زي الفل طبعا ينفع تسلم نفع خلاص هذا في حاجه ما تسوما تقطعش لا يقطع في تومر خدام الترم الاولاني واحنا هنا بنكرره كابي وبيك لسبب بسيط لاهميه حاجه اسمها لايو مايوما اكتبوا على اللايو مايوما او الاسرائيل لايو مايوما بي اي بي فكر ايه نظر وجار وسلايد وكيس وكلاس ايه الاسرائيل لايو مايوما اللي خدناها كده في الجسم جنرال فيو ده بيتكرر عشان يقولك هنجيب كده في الامتحان اللي فيكم ذاكرها من الاكل ذاكرها من هنا انا صحتين لان نفس الكلام الاسرائيلي لاي مايوما كان كومن لاي سومر اوف سيترس انجيني اشهر بلاي سومر سيترس هو اللاي مايوما امال ايه اشهر بلاي سومر تاني اشهر بلاي سومر تاني يحصل ريد جنريشن يعني فاكس لما تبقى حالي دي لما تبقى حالي دي لازم فالتالي نعرف صد جدا في يوم فتبدأ حينك فيها جميع فيحصل كبير بيه كبير بيه ده ممكن يدخلها في الدرسة زي الوزن في الفقر في عندها السوبة الإطارة عندها المسايفة يا محط يا مين الريجستريشن الهوميون أو الحياة بعد الموت اللي حتى لازم فالبتدى تحاول تلاقي إن هي تعوض يبقى ممكن يحصل فيها غيرات ستومش ريجستريشن ممكن يحصل فيها كامل من أي حاجة تقصد مشكلة اللي هو يوم طبعا اللي هي بتعمل دي دي اللي بتعمل يوم دي طب يو عشان يعرف ايش لو بتعمل في الاريا يعني ليش يطلق من نفس الطرشري دايما عشان يجيب في المعاهد يبقى تشير في المعاهد يبقى تشير في المعاهد تاني حاجة بتعمل انترسيل عشان يعرف ايش تشير في الهيك لما تشير في الكاد بيري ليه بتعمل بلاي وما يتركوم كما شيء باي باي كما بيري حتى يعرف ايه باي باي كما يوم باي يوم باي يوم باي يوم باي يوم باي يوم باي يوم باي يوم باي يوم باي يوم يا حاجة اسمها الهيدا الوضع اتبعوا عليها تكبر دي نظر ونظر الهيدا الوضع هي كومن في عين هي اي الوضع في الدول هتشوف الفرصة عليها تبقى تلك الأول اي الوضع بعدينش مش تعمل ازاي الأول الصايد يعني الصايد على كده بتبقى دايما صف او صفر تحت الميكروسكوب زي اي بولش اي بولش قدام الميكروسكوب اي بولش الميكروسكوب عباره عن ايه؟ بولش يبقى فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر مش فايبر ديش روما سنتي لكن دي فايبر ديش دي ديش طول البلاد بيت روما الجليزة بلاي دي بلاد بيت روما الجليزة بلاي دي بلاد بيت سنتي روما دي بكمول بلايش بلاد ديش لأنه بالغرب ده مطبع اللي تحت وانت ان انا لاقي حد فايبر ستروم ديش طول البلاد بيت لأن الكامرت عبارة عن بروليفريتد زي اي فلوس اللي ماشي عليهم ما بفرقهاش الا بالكروما فايبر زي الكروما اللي قدام فيها الفرقه دي هتجيب يونيتيان بولت زي ما انتم شايفين ادي يوتيوب زي واحنا شايفين البولت احنا كده دين لما نيجي نحطها تحت الميكروسكوب تبقى عباره عن بروليفريتد يونيتيان بلان مش اي فرقه اي حاجه وهتلاقوا ان هي سكن موب بلاد بيتل فايبر ستروم دي اسمها الجديد البويت الجديد البويت ممكن تعمل سرطان حاضر سرطان ممكن تعمل لنا كين جلوبال لكن اهم حاجه ان احنا نشخص الجديد البويت ياما بتجيلنا هتلاقي كحل فيها كين تعرف شايف ان في حته من الجديد ولا جاي من الجديد البويت والاثنين فيها بروليفريتد يا حاجتين البولت تعرف ان هي بولت نمرة واحد الاستروما بتاع البولت بتبقى ايه؟ اي براس نمرة اتنين نورمال اللي جميل بس بلاد بيتل لكن البولت زي بول بلاد بيتل الله يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد يقعد and بقول بقى اقعد من ممكن اقطعوها يشيلوها دي يشيلوها كان اسمها ماتش يظهر ايه جديد؟ سويل. ده لو هو بيغير سويل، ده اسمه ايه؟ قال لي لو عشان سوق واحد لو هو مريض قال لي مش كل الناس بتفرق طبعا مين اصلا سوق واحد اصلا سوق واحد شكلها كبير. verdade é que toda a tristeza que existia em sua e a tal agradecer no dia de Alama, ele via a tristeza em Mercoalha, é que a pessoa tem mais tiro, tem mais nil, tem mais solução, tem mais tiro, tem mais presa. Continua, o primeiro da verdade, ao ponto da verdade, ao maligno. E aí, faço a pergunta. É assim. É que eles vêm, vêm e uma bebida. Por exemplo, uma norma que é obra de Deus inteira na polícia. E vai dizer que a pessoa está a meter. Terminou, você caiu, terminou. A origem, ele terminou, na bobagem dele. Será que eu, na irmã, é tudo ele vai tudo. Eu já ia para o senhor, e eu sei que é tudo. A bebida, é assim, tem que ser tudo a cana. Vai estar bem agradecido, se você tem uma pessoa que vai, então vai, eu vou fazer um aumento. E assim é ele. Mas se lembre que serve, que vive a tua. E a gente serve, que ele tira a cada uma, que tira a ele, aí que não, a gente tira, ou a gente vive bem. Vamos que ele tira, tira, que ele tira, que ele tira, que ele tira, que ele tira, que ele tira, que ele tira, que ele tira, Thank you.